الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب، وقراءتنا في وقعة مؤتة وهي أعظم حرب دامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم حرب دامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدد الكفار فيها 200,000، عدد المسلمين 3,000 على ما سيأتينا مفصلة، وعدد الروم 100,000، وانضم إليهم من العرب ومن غيرهم 100,000 أخرى، فكان العدد 200,000، واجتمعوا قريبا من مؤتة، ومؤتة هذه قريبة من معان في الأردن، وحصل فيها النصر المعزر للمسلمين، حصل لهم نصر معنوي، انتشر بين القبائل وذاع بين الناس. أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: الأمير الأول زيد بن حارثة وقد استشهد، والأمير الثاني جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله بترت يده اليمنى وهو ماسك بالراية فمسكها باليد الشمال، فبترت الشمال فمسكها بعضديه، ثم بعد ذلك قطع رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة. 3 أمراء: الأول زيد بن حارثة، والثاني جعفر بن أبي طالب، والثالث عبد الله بن رواحة. لما قربوا من مؤتة وشاهدوا العدد كبير، 3,000 مقابل 200,000، عقدوا مجلسا استشاريا يتشاورون، وأمرهم شورى بينهم، ماذا نعمل؟ هل نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمثل، أن نكتب للمصطفى نستشيره؟ وصلنا إلى مكان كذا، نحن قريبين أو قريبون من مؤتة، ومؤتة قريبة من معان، عددنا 3,000 كما هو معروف، وعدد العدو 200,000، ما العمل؟ هل ندخل أم نتوقف ننتظر المدد؟ كان هذا هو الرأي لكبار القوم والأغلبين. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تكلم، قال: أيها الناس، إنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدة، وإنما تقاتلون بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنتم تطلبون أحد أمرين لا ثالث لهم، وستغفرون بهما بإذن الله وحوله وقوته، النصر أو الشهادة، لا ثالث لهما، على ما يحصل التريث. فحظهم وشجعهم على هذا الأمر، فانقادوا لما رآه رضي الله عنه ودخلوا المعركة، وقتل أو استشهد الأمير الأول زيد رضي الله عنه، أخذ الراية جعفر وقتل رضي الله عنه، وأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة. فصاح الناس، فتكلم رجل من بني عجلان قال: أيها الناس، عينوا من يتولى أمركم. قالوا: أنت. قال: لا، لست بفاعل. فوقع نظرهم ورأيهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن حمى الله الجند وحمى الله أهل التوحيد بعمله الصائب وبخطته العظيمة. لو رجع القهقرة لتبعهم سرية أو تبعهم فريق أو فرقة وقضوا عليهم عن آخره، ولكن رجع قليلا ثم غير، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمقدمة في المؤخر والمؤخر في المقدمة. فلما لاحظ العدو ذلك قالوا: جاء مدد جديد، ما عهدنا هؤلاء في اليوم الأول، ما عهدناهم، تغيرت. فالذي كانوا يشاهدونهم في اليمين وجدوه تغير وجدوا غيره، والذي كانوا يشاهدونهم في الشمال تغير وجدوا غيره، وهكذا. فبدأ يرجع قليلا قليلا حتى أصاب أولئك الخور والضعف والرعب الذي نصر به أهل التوحيد، وانحاز خالد رضي الله عنه بعسكر المسلمين. بعد الانتهاء وجدوا أن شهداء المسلمين في حدود 12، فنروحوا عن آخرهم 3000 مقابل 200,000، لكن هذا لا يعتبر عددا بالنسبة لأولئك. أما أولئك فقد قتل منهم خلق كثير لم يحص عددهم لكثرتهم من 200,000، عدد كثير. وبعد هذا اعتبرت سرية مؤتة أو وقعة مؤتة نصرا للإسلام، أسلم عدد كبير من القبائل، أسلم عدد كبير من القبائل. قالوا: ما دام محمد يرسل للروم ويقف في وجه 200,000 فهذا دليل على ما لديه من إمكانات وما لديه من مقدرة وما لديه من جيوش وعتاد، وأصبحت فتحا للمسلمين على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكانت فيها غزوة مؤتة. في السنة الثامنة كانت غزوة مؤتة، وهي في شهر جماد الأولى سنة 8. وفي التاريخ الميلادي يقول العلماء بأنه يوافق شهر أغسطس أو سبتمبر من سنة 629 ميلادي، 629 ميلادي في شهر أغسطس أو سبتمبر. وفي الشهور الهجرية أو في التاريخ الهجري في شهر جماد الأولى في السنة 8 من الهجرة. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي بكتاب إلى عظيم بصرى، فلما استلم الأمير الرسالة قتله، والقتل يعتبر ليس بشيء سهل. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش لتأديبه حينما قتلوا الحارث ابن عمير الأزدي الذي كان يحمل كتابا من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وقد عرض له في الطريق شرحبيل ابن عمر الغساني. شرحبيل ابن عمر الغساني وكان من الأمراء هناك، فقتل الحارث بن عمير. نعم. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمر الغساني. شرحبيل ابن عمر الغساني وكان عاملا على البلقاء، يعني أميرا على البلقاء، فقتل رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وعهد له شرحبيل بن عمر الغساني فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. كان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء، ولم يقتل أحد منهم غير هذا الرجل الحارث ابن عمير الأزدي، قتله شرحبيل ابن عمر الغساني العامل على البلقاء. نعم. اشتد ذلك عليه وبعث البغوث واستعمل عليهم زيد بن الحارثة، وعددهم 3000 فقط، لأنهم كانوا يتوقعون أن هناك في مؤتة قريب من معان عدد قليل، وأنهم سيؤدبوا شرحبيل بما يستحق ويعود. 3000 فقط، وإذا بهم يقابلون 100,000 من الروم، واجتمع حولهم من العرب ومن غيرهم 100,000 أخرى، صاروا 200,000. نعم. وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ولم يجتمع في جيش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا العدد إلا في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب، أما في بقية الغزوات فأكثر عدد كان هو الجيش الذي مع زيد، عدده 3000، أكبر جيش إسلامي. نعم. وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجهزوا وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه. وكان معهم راية بيضاء، وكان مع الأمراء 3، أولهم زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وكانت رايتهم بيضاء. نعم. وسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكي؟ وقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا تلابس بكم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول الورود أيقنا به وعرفناه، لكن الصدور المشكلة في الصدور، هل نصدر أو لا؟ الآية تنص على أن الورود لا بد منه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الورود متيقن، ولكن كيف لنا بالصدور؟ نعم. فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا ثوابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا اللي يقوله من الذي يقول هذا الكلام؟ عبد الله بن رواحة الأمير الثالث. الأمير الأول زيد، الأمير الثاني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين، الأمير الثالث عبد الله. فيقول عبد الله: أنا ما أبكي للفراق أو لحب الدنيا أو خوفا من الموت، ولكني سمعت آية يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثرت بها وهي: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي. العبرة بالنجاة. الورود معروف لا إشكال فيه، لكن النجاة من ينجو ومن يهلك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمين: سحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا. فقال المسلمون. أحسن. ولماذا قلت المسلمين؟ المسلمون فاعل. نعم. فقال المسلمون: سحبكم الله ودفع عنكم وردكم وردكم إلينا الصالحين. نعم. فقال المسلمون: سحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صاحبكم الصالحين. صاحبكم كان معكم برعايته وحفظه وتولاكم بنصره وتأييده وردكم إلينا سالمين غانمين. نعم. وقال ابن رواحة: لكني أسأل الرحمن أسأل الرحمن مغفرة وضربة زاد فرع تبزف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحرية تنفذ الأحساء والكبدة حتى يقال إذا مروا على جدتي على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. نعم. ثم مدوا حتى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم وانضم إليهم من لخم وجزام وبلخ وغيرهم 100,000 فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم ثم عقدوا المجلس الاستشاري. أشار أكثرهم قالوا نكتب يعني نخبر رسول الله نقول عددنا كذا، والجماعة اجتمعوا 100,000 من الروم و100,000 ممن اجتمع منهم من العرب، أصبح العدد 200,000 ونحن كما هو معلوم 3,000. بما تأمرنا؟ إن أشار إلينا بالإقدام أقدمنا، وإن أشار إلينا بالتوقف توقفنا. فقال عبد الله بن رواحة: لا نستشير وإنما ندخل، لأننا نريد أحد أمرين ولا بد منهما من أحدهما، إما النصر وإما الشهادة. فنحن لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بما لدينا من سلاح، وإنما نقاتل بنصر الله وتأييده. نعم. فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره، وإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره. شجعهم عبد الله بن رواحة وقال: والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم. قابلوا العدو أولا في بلد اسمها مشارف، ثم انحازوا إلى مؤتة، ومؤتة قريبة من معان. نعم. والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا فشجعهم عبد الله، وشجع عبد الله بن رواحة وقال: والله إن الذي تكرهون للذين خرجتم تطلبون والذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا بعدد. نعم. وقال: والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. هذا كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فانطلقوا وإنما هي إحدى الحصنيين، إما الظفر وإما الشهادة. نعم. إما ظفر وإما شهادة. ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع فانهاد المسلمون إلى مؤتة ثم اقتتلوا عندها والراية يد. الأول بدأت المناوشات في بلد اسمها مشارف. نعم. ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد. الراية في يد زيد هو الأمير. نعم. فلم يزل يقاتل فيها حتى شاط في رماح القوم فأخذها جعفر وقاتل بها حتى إذا أرهقته القتال. إذا اشتد عليه الأمر رضي الله عنه نزل وعقر فرسه وبدأ يقاتل على قدميه. نعم. حتى إذا أرهقته القتال فانتهم عن فرسه فأقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه. قطعت اليمين فأخذ الراية بالشمال، فقطعت الشمال فأخذ الراية بعضديه، ثم بعد ذلك قطع. نعم. ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بيساره وقطعت يساره فاحتضن الراية بعضديه هكذا. نعم. فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة رضي الله عنهم. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه وجعل يستنزل نفسه ويقول أقسم بالله لتنزلن أو لتكرهن يا طالما قد كنت مطمئنة إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. نعم. ويقول أيضا يا نفس إن لم تقتلي تموتي. يقول هذا وهو يكر ويفر وبيده الراية. نعم. يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي. إن تفعلي فعلها هديتي. نعم. وما تمنيت فقد أعطيتي. إن تفعلي فعلها هديتي. نعم. إن تفعلي فعلهما يعني الأمير اللي قبله. إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم نظر فأتاه فنادى. أتاه ابن عم الله بقطعة من اللحم لأن قال سد بها عوزك وكان جائعا فأكل منها قليلا ثم رماها ودخل في وسط المعركة. نعم. ثم نزل فأطاه فنادى ابن عم له بعرق من لحم وقال سدها بهذا سلبك فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت. نعم. فأخذها فانتهش منها نهسة ثم سمع الحقمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا فألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول وجدوا في جعفر رضي الله عنه من الجراح في مقدمته أكثر من تسعين إصابة كلها في المقدمة لأنه يقابل العدو لا يوليهم ظهره وإنما يقابلهم بوجهه. نعم. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ودافع القوم وخاشا بهم ثم انحاد. يقال قبل أن يأخذها خالد رضي الله عنه تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال لست بفاعل. فتم اختيارهم لخالد رضي الله عنه. نعم. وقال ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ودافع القوم أخذ الراية خالد بعد أن تقدم ثابت بن أرقم هذا ونادى نداءه الذي مر بنا. نعم. ودافع القوم وخاشا بهم ثم انحازوا وانسرقوا. خاشا بهم يعني خشي عليهم أن يقضى عليهم عن آخرهم. والخطة التي عملها رضي الله عنه أنه غير في التكتيك يسمى بالتكتيك للمعركة غير فجعل المقدمة في المؤخر والمؤخر في المقدم واليمين في الشمال والشمال في اليمين فلما رأوهم قالوا جاءهم مدد من المدينة. نعم. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ودافع القوم وخاشا بهم ثم انحازوا وانصرف الناس وقال ابن عمر وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه ما أقبل منه 90 جراحة، ما بين الصدر والمنكب 90 جرح في صدره كلها يقابلها رضي الله عنه. نعم، وقد قطعت يده اليمنى ويده اليسرى وأبدله الله جناحين في الجنة، ولذلك سمي جعفر الطيار. نعم. وقال زيد بن أرقم: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة فخرج بي في سفره ظالم مرتفي على حقيبة رحله، فوالله إنه لا يزيد ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشر شعرا: إذا أتيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحسام، بعد الحساء، بعد الحساء. نعم. فشانق فنعمي وخلاك ظمي ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني وغادروني بأرض الشام مستنهي الطوائي، وردت كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعلي ولا نخل أسافلها ورائي. قال: فبكيت وخفقني بالصوت، يعني ضربني بالصوت، فخفقني بالصوت وقال: ما عليك يا لقى. نعم. أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين سقبتي الرحم. نعم. وبعد هذه الغزوة أصبح للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة، حيث أسلم عدد من القبائل، منهم بنو سليم. قبيلة بني سليم أسلمت بعد مؤتة، وقبيلة أشجع، وقبيلة غطفان، وقبيلة بني ذبيان، وقبيلة فزارة. كل هذه القبائل دخلت في الإسلام بعد مؤتة، لأنهم قالوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرسل ويقاتل الروم يقاتل مئات الآلاف، دليل على الكثرة، دليل على القوة، دليل على ما لديه من إمكانيات. فأسلم بعدها بنو سليم وأشجع وغطفان وبنو ذبيان وفزارة وغيرها من قبائل العرب. ثم بعد هذه جاء الفتح الأعظم، وهو فتح مكة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نأخذ من هذه الوقعة أيها الأحباب أن المسلمين في لقائهم بعدوهم لا يقاتلون بالعدد، وإن كان العدد مأمور به، ولا بالعدد، وإن كنا قد أمرنا بأن نتأهب بما نقدر عليه من عداد وما نقدر عليه من سلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن العبرة في صفاء العقيدة وسلامة التوحيد. إذا كان الإنسان موحدا فهو يحصل على إحدى الحسنيين، كما قال عبد الله بن رواحة: لا بد من أحد أمرين وكلاهما شرف للإنسان، النصر أو الشهادة. فإذا حصل أو دخل فتكون نيته صالحة وهدفه سليما، ويسر الله من هذه الغزوة التي استشهد فيها من المسلمين 12 رجلا فقط، وبتوفيق الله عز وجل، وما وفق المولى سبحانه وتعالى خالد بن الوليد حينما عمل هذا التكتيك ثم انصرف. لأنه لو حينما تكلم هذا الرجل الذي من بني عجلان وقال: اصطلحوا على أحد، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، خالد أخذ الراية وانسحب، لحقهم العدو وقضوا عليهم عن آخرهم. 200,000 سيقضون على 3,000 في لحظة، ولكن يسر الله حيث وفق خالد بن الوليد إلى أن يتصرف هذا التصرف الحكيم ويرجع قليلا قليلا، حتى ظن العدو أنهم قد وصلهم مدد من المدينة، وسلم الصحابة ولم يستشهد منهم إلا 12 رجلا. أما الروم فقد أصابهم الضعف والهلع والرعب، وقتل منهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.